قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا، علمنا ما ينفعنا، وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، الدرس الماضي يا إخوان كنا أخذنا بعض من صفات الرب عز وجل والتي أشار إليها المؤلف رحمه الله. وتلاحظون أن المؤلف رحمه الله لا يقول من صفات الله كذا وكذا وكذا، اكتفاء بماذا؟ بالدليل. يذكر الدليل ويكفي، لأن هذا المنهج الذي سار عليه هو منهج الكتاب والسنة، ويكفي لإثبات أي حكم من الأحكام، يكفي ذكر دليله. وإن جاء شخص يحاج ويجادل والدليل واضح فلا حاجة لمحاجته، يقام عليه الدليل ويترك على ذلك، كما قال عز وجل: لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وبينكم، لا حجة لا جدال. لماذا؟ لأن الحق بان واتضح. وهذا المجادل عندما يجادل مع وضوح الدليل هو في الحقيقة يجادل الله عز وجل. ولهذا كان السلف لا يتمادون في مجادلة هؤلاء بعدما أن الدليل واضح وبين، لأن من يخالف الدليل صاحب هوى، وإلا فالواجب على المسلم الوقوف مع كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخذنا في الدرس الماضي يا إخوان إثبات صفة الوجه واليدين والعينين لله عز وجل، وهذه صفات يسميها العلماء الصفات الخبرية. لماذا؟ لأنها ثبتت بالأخبار ولا تثبت العقل، عقل ما له دخل فيها. والمؤولة البدع منهجهم في إثبات صفات الرب ونفيها العقل، فيعرضون صفات ربنا عز وجل على عقولهم، فما عقب قبله عقله أثبته، وما نفاه عقله نفاه، وهذه الصفات لا دخل العقل فيها. ولهذا وقفوا عندها، فأكثرهم نفوها، النفي سهل عندهم، وخرجوا منها ما جاء المجاز، فقالوا في الوجه الجهة أو الثواب، قالوا في اليد القدرة قوة والنعمة، قالوا في العين العلم والرؤية، وهكذا. وبعضهم سكت وفوض أمرها إلى الله عز وجل. المقصود أنها تسمى بالصفات الخبرية، وضابطها هي التي تكون بالنسبة لنا، وانتبهوا يا أخوان، لنا أجزاء وأبعاد، يعني بالنسبة للمخلوق اليد والعين جزء منه، لكن ما يقال هذا بالنسبة للرب عز وجل. لم يصعد من يقرأ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا ولتصنع على عيني. يكفي يا عبد الله. ما منعك أن تسجد يا عبد الله؟ اقرأها. ما منعك أن تسجد؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ مد الألف شوي. لما خلقت؟ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ نعم، الآيتان الآيان في إثبات صفة الوجه له عز وجل. ومذهب أهل السنة وجماعة، ما مذهبهم يا عبد الله؟ إثبات صفة الوجه، صفة الوجه، وأنه وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يماثل المخلوقين. أول المعطل له الوجه يا إخوان بماذا؟ بالجهة أو بالثواب؟ وهذا كلام ترده النصوص يا إخوان. ربنا عز وجل قال في الآية التي قرأتها: ويبقى وجه ربك ذو الجلال. ذو ما إعرابها يا إخوان؟ نعم، صفة بمعنى صاحب، مرفوعة. صفة لمن؟ الوجه مرفوع. ولهذا في آخر السورة لما قال تبارك اسم ربك ذي الجلال، لما كان صفة للرب ولفظ الرب مجرور. وصف الوجه بالجلال والإكرام لا يمكن أن يقال ويبقى الثواب ذو الجلال أو يبتوق الجهة، لا يمكن يا أخو، لا يمكن أن يكون هذا الوصف إلا لصفة من صفات ربنا عز وجل. وقول كل شيء هالك إلا وجهه، بعض السلف قال إلا ما أريد به وجه الله عز وجل، والآية على كل حال تدل على إثبات الوجه. وإثبات الوجه يلزم منه إثبات الذات له سبحانه وبحمده. وأما أهل البدع فيقولون أطلق الوجه وأريد به الذات. طيب شو الفرق بين كلام وكلام السنة؟ أريد به الذات يعني ما أريد إثبات الوجه، لا، يعني يريدون نفي هذه الصفة. ثم قال عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. لما خلقت بيدي، هذه الآية دلالتها واضحة جدا في إثبات صفة اليدين. وأهل الكلام يقولون اليد القوة، فكيف نرد عليهم من الآية؟ يا إخوان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ نعم إنسى. أولا الإضافة أضاف اليدين إليه عز وجل، والمضاف إليه سبحانه وتعالى إما قائم بنفسه أو غير قائم بنفسه، وهذا غير قائم بنفسه بل هو قائم بالله عز وجل. اثنين، جاءت اليد بصيغة إيش؟ يدي، تثنية، ولم يأتي في النصوص أبدا إضافة القوة أو النعمة إليه بصيغة التثنية. ثالثا، وهو من أقوى الأوجه، إبليس ماذا قال؟ لماذا قال لما قال ما لك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من طين. لو كان المراد باليد القوة ماذا يقول إبليس؟ وأنا كذلك، خلقتني بقوتك فلا فضل له علي. لكن إبليس يعلم أن الله خلق آدم بيده، ولهذا لم يقل وأنا خلقتني أيضا بيدك. ثلاثة أشياء يا إخوان أوجدها ربنا بيده مباشرة، ما هي؟ سجود أبو سليمان. أول شيء آدم عليه السلام، الثاني نعم جنة عدن غرسها بيده سبحانه وبحمده كما في الحديث المخرج في مسلم أرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. الثالث ما يا إخوان؟ توراة. كما في الحديث المخرج لمسلم أيضا في محاجة موسى لآدم قال أنت أبونا خيبتنا أخرجنا من الجنة، قال أنت موسى الذي صورك الله بكلامه وخط لك بيده في رواية وكتب لك التوراة بيده. كل هذه ميزات لهذه الأشياء يا أخوان، لا تكون بقدرته أبدا. لا لا لا، هذه رواية فيها كلام ثلاث خلقهم الله بيده، لكن ترات كلام الله عز وجل. اصطفيتك عن الناس بجسالاتي وبكلامي، كلمهم الله مباشرة وخط له التوراة، خطها خطا. الخط على كل حال كتابة، لكن التوراة نفسها نعم، وهي كلامه سبحانه وبحمده. ثم قال بعد ذلك وصف لحكم رب نعم، وقال اليهود يد الله مغلولة. هنا اليهود أضافوا اليد بالإفراد وأضافها ربنا بصيغة التثنية. لماذا اليهود أضافوها بالإفراد؟ لماذا؟ لأن اليد المفردة أقل عطاء من اليدين، فعد الله عن الإفراد إلى التثنية. ثم ذكر الآيات الدالة على صفة العينين له سبحانه وبحمده، فإنك بعيننا تجب بعيننا تصنع على عيني، وماذا بل السنة وجماعة كالصفات السابقة إثبات هذه الصفة لله عز وجل وأنا حق على الحقيقة. ويقولون في كل الصفات ما قاله مالك في الميزان، في الميزان نعم الاستواء غير مجهول كيف غير معقول، قالوا هذا ميزان لكل الصفات، فإنها معلومة المعنى مجهولة الكبير، المعنى معلوم، اليد معلومة، الوجه معلوم، أي معلوم من حيث المعنى، لكن أما الكيفية فلا، لا أحد يحيط بصفاته، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نعم من يقرأ؟ أحمد. رحمه الله تعالى، وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم. نعم هذه الآيات يا أحمد في إثبات صفة السمع له سبحانه وبحمده، وكما في القرآن يا أخوان الله سميع عليم، الله سميع بصير، فالسمع إذن صفة من صفاته تليق به سبحانه وبحمده. المعطلة النفاة نفوا صفة السمع، إلا الأشعرية أثبتوها، ولكن أيضا في إثباتها شيء عندهم، قالوا سمع المسموعات في القدم، حتى إن الآمدي كما قلت لكم أشكلت عليه هذه الآية فاتحة سورة المجادلة، وقال كيف يعني الله يسمعها في القدم، وعائشة تقول الحمد لله الذي واسع سمع الأصوات، إني بناحية البيت لا أسمع ما تقول، كلام عائشة واضح جدا في أن الله سمع عندما تكلمت، وهذا الكمال. وقد جاء السمع في الآية بالماضي وبالمضارع وبصيغة فعيل صفة مشبهة، كذلك قوله لقد سمع الله قول الذين قالوا هذه مقولات اليهود كما قالوا في اليد يد الله مغلولة. قالوا أيضا إن الله فقير ونحن أغنياء. سبحان الله العظيم، إن شغفهم بالمال يجعل حتى ما يقولون في جنب الرب متعلقا بهذا الأمر. قالوا يد الله مغلولة على الإنفاق، ولو كان ينفق لا أغنى الناس. وقالوا أيضا إن الله فقير، لما نزل من ذا الذي يقول الله قضاء حسن، قال في الحاصل اليهودي افتقر ربك إنه يستقيل. هكذا يا أخوان، قلوب إذا طبع عليها وقست كما قال عز وجل عنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة، ما يبالون بشيء. السمع يا أحمد نوعان، ما هما؟ سمع استجابة، سمع الأصوات. سمع الاستجابة اسم السميع في معرض الدعاء، ماذا يراد به؟ استجابة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك أنت السميع العليم، يعني المستجيب. ويطلق السمع ويراد به أيضا إدراك الأصوات، سماع الأصوات. وحين يراد به بعض، يعني يراد به معان، ما هي؟ إما التهديد والوعيد، إنني معكما أسمع وأرى، وعيد وتهديد الفرعون. الثاني بالعكس، النصر، النصر والتأييد، النصر والتأييد، إنني معكم يا إخوان، عفوا، إنني ما النصر والتأييد، إنني معكم أسمع. لكن الوعيد والتهديد، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير. وقد يراد به سماع الأصوات كما الآية قد سمع الله قول. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، هذا يراد به شيخون. نعم، السمع هو إثبات السمع، لكن المعنى المراد التهديد، تهديد وعيد. نعم، من يكمل؟ سعد. سعد، ها، قال رحمه الله: وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله إنه السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم، هذه الآيات في إثبات الرؤية له سبحانه وبحمده. ألم يعلم بأن الله يرى، نزلت في من هذه؟ نزلت في أبي جهل. أبي جهل لما قال ما قال، إن رأى محمدا يصلي فسيفعل ويفعل، فقال الله ألم يعلم بأن الله يرى، وهذا وعيد لا شك وتهديد له. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذه فيها شيء من الوعيد أيضا. قل اعملوا فأعمالكم لن تخفى عليه، وهو عالم بها يراها، وسيجازيكم يجازيكم عليها. وقوله توكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالسجد. الله أكبر، ما أشرف الصلاة يا رب. مع أنه تعالى يرى كل شيء ولا تخفى عليه خافية، مع ذلك خص الصلاة هنا، يراك حين تقوم، يعني حين قيامك في الصلاة، وتقلبك في الساجدين بين ركوع وسجود وقيام. ثم قال توكل على العزيز الرحيم، والعزيز القوي القادر، فإن توكلت عليه فإنه سيحفظك ويمنعك، وهو الرحيم سيرحمك أيضا، وهو السميع يسمع كلامك، العليم يعلم بحالك. كل هذه الأمور يا إخوان تقوي عقيدة المسلم أن يتوكل على الله عز وجل. والتوكل كما مر بنا كثير ما هو؟ مش عارفة. تفويض الأمر إلى الله، تفويض الأمر، اعتماد على الله في جلب نفع ودفع ضر، أو دفع ضر، مع الثقة بالله، به سبحانه وبحمده وحده. فوض أمره ويتوكل على ربه، لأنه توكل العزيز القوي الذي سيعينه ويكفيه ويحفظه ويقيه، وتوكل على الرحيم الذي سوف يرحمه، والسميع الذي يسمع شكواه، والعليم الذي يعلم بحاله وفقره واضطراره إلى ربه سبحانه وتعالى. نعم يا سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم. الآية الأولى قوله وهو شديد المحال، ويصبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصب بها من يشاء، وهو شديد المحال. قيل المحال الأخذ بالعقوبة، وقيل الحول، وقيل القوة، وهي معاني متقاربة. وقال الآية بعدها سعد: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. هذا في حق عيسى عليه السلام، ومكروا ومكر الله، لما مكروا عيسى ودلوا عليه أعداءه ليقتلوه، ودخل الذي دله عليهم وهو من اليهود، قيل اسمه يهوذا، يدلهم عليه، فرفع الله عيسى عليه السلام إليه وألقى شبهه، قيل على يهوذا هذا، وقيل على أحد الحواريين، والله أعلم، فأخذوه وقتلوه يظنون أنه عيسى، وما يزالون في هذا الظن يعمهون. والآية الثانية: أولا ما هو المكر يا إخوان؟ المكر في الأصل هو التوصل إلى الإيقاع بالخصم بالطرق الخفية، التوصل إلى الإيقاع بالخصم بالطرق الإيش؟ بالطرق الخفية. الآية الثانية: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هذا في قوم صالح لما تملأ 9 نفر، كان في المدينة 9 نفر يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقول لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون. وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقول لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإن لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. ما عاقبته؟ كمل الآية يا إخوان: أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فمكروا ليقتلوه، ومكر الله بهم فدمرهم وقومهم أجمعين. اللي بعدها: إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا يكيدون كيدا في شأن محمد صلى الله عليه وسلم، ويمكرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. سمعوا في مكة وتشاوروا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فمن قائل نثبته يعني نسجنه، ومن قائل نخرجه، ومن قائل نقتله، واتفقوا على الأخير. وجندوا لذلك فتيانا من شباب مكة ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج من بين أيديهم عليه الصلاة والسلام ولم يروه، وحفظه الله عز وجل. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، فلم يروا عند خروجه ولم يجدوه عندما كان مع صاحبه أبي بكر في الغار. قال تعالى أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. نعم بعدها. نعم هذه الأفعال يا إخوان وهي في القرآن خمسة: المكر والكيد كما مر، والخداع كما في قوله عز وجل يخادعون الله وهو خادعهم، إن منافقين يخادعون الله وهو خادعهم، والاستهزاء كما في قوله نعم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به، والسخرية كما في قوله الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. هذه خمسة أفعال. ومن الملل كما في الحديث إن الله لا مل نعم حتى تمل. هذه الأفعال يثبت الوصف بها لكن لا تثبت الصفة منها. ايش معنى الكلام؟ يثبت الوصف بها فنقول يمكر الماكرين يكيد الكائدين خادع المخادعين يسخر بالساخرين يستهزئ المستهزئين يمل من الذين يملون، فيثبت الوصف بها لكن لا يثبت الوصف منها. هل نأخذ منها وصفا ونقول إن من صفاته الملل والكيد والمكر؟ لا حاجة. لكن قد يشتق منها وصف على وجه المقابلة. كيف على وجه المقابلة؟ نقول يمكر به الماكرين يكيد الكائدين يسخر بالساخرين كما نص الآيات يا أخوان. ما نتجاوز القرآن كما قال الإمام أحمد لا نتجاوز القرآن ولا الحديث نص القرآن. المقصود أن هذه يسميها العلماء أفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. إيش معنى الكلام هذا؟ إيش معنى أن الصفات أوسع من الأسماء؟ مر بنا أن القاعدة أن كل اسم يتضمن إيش؟ يتضمن صفة. لكن هل كل صفة يشتق منها اسم للرب عز وجل؟ لا. فالاستواء هل نقول هو المستوي؟ أبدا. ينزل إلى السماء الدنيا هل نقول نازل؟ لا. إذن أيهما أوسع؟ الصفات. الصفات أوسع من ماذا؟ من الأسماء، لأن كل اسم يشتق منه صفة، ولكن لا يشتق أو كل اسم يتضمن صفة ولكن لا يشتق من الصفة اسما. وباب الأفعال أوسع من باب الصفات. باب الأفعال وهو ما ذكر هنا، ما أضافه الرب إلى نفسه لكن على وجه المقابلة، هذا واسع. لماذا؟ لأن هذه الأفعال قد تكون كمال وقد تكون نقص، وأما الصفات فكلها كمال. يعني هذه قد تكون نقص، المكر والكيد نقص، وإنما كان كمالا بالنسبة لرب عز وجل لما كان على وجه المقابلة. بقي باب آخر يا إخوان موضوع، وهو باب الأخبار أو الإخبار عن الله عز وجل، يكون هذا أوسع من الأفعال. ترى هذه مسألة مهمة وتذكر عند المبحث. كيف باب الأخبار أوسع من باب الأفعال؟ يعني قد نخبر عن الله عز وجل بفعل أو بوصف أو باسم، لا يصح أن نقول إنه من أفعاله لأن أفعاله لابد فيها من دليل، ولا من صفاته ولا من أسمائه بطريق الأولى. لكن نقولها من باب ليش يا إخوان الإخبار عن الله عز وجل، مثل قول الإمام أحمد في دعاء مأثور: يا دليل الحائرين، طلع لنا الدعاء ذا يا أحمد، يا دليل الحائرين، ليس من أسمائه الدليل ولا من صفاته الدليل ولا من أفعاله الدليل، ما في هذا، ما في هذا، ما في نص، لكن يقال هذا من باب إيش يا إخوان؟ من باب الإخبار عن الله، فليرى أنه دليل الحائرين سبحانه وبحمده. وكذلك قولهم عن الله إنه قديم أو إنه الصانع، وهذه تكثر يا إخوان، تكثر أكثر إطلاقها الله بأنه تعالى هو الصانع، لم يرد أن اسمه الصانع ولا من صفته، لأن الصنع يطلق على كل شيء، لكن يقال هذا إذا من باب ماذا؟ الإخبار القديم المريد الصانع وما أشبه ذلك. إذن هذه أربعة أشياء آخرها أوسع مما قبله: الاسم والصفة والفعل والإخبار. أيها أوسع؟ باب الأخبار، ثم أوسع من الأفعال، ثم الأفعال أوسع من إيش؟ من الصفات، ثم الصفات أوسع من ماذا؟ أوسع من الأسماء. وجدت يا أحمد؟ المتكلمون ينفون يا إخوان هذا، مكره بالماكرين وكيده بالكائدين، ويكون هذه مشاكلة لفظية، وهذه قد تمر عينه وتمشي على الواحد أحيانا. إيش معنى مشاكلة لفظية؟ يعني مشابه باللفظ فقط، كقوله وجزاء سيئة سيئة مثل، هذه مشاكلة، السيئة هنا سيئة، لكن الثانية هل هي سيئة؟ يعني إنسان عندما يقتص ويأخذ حقه هل عمله هذا سيء؟ لكن ليش سمي سيء؟ مشاكلة لفظية، ما بيشكال هذه، لكن أن يقال في صفة الرب إن إطلاقها عليه من باب المشاكلة اللفظية معناها النفي، وهذا مرادهم. وأما أهل السنة فيثبتون ما أثبته الله لنفسه، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، يمكرون ويمكرون، يمكر بالماكرين ويخادع المخادعين، كما دل عليه كلام ربنا عز وجل. نعم. إيه ما إيش لفظة بس بلفظة. عامة أهل السنة من أصحابنا وغيرهم على أن الله يسمى دليلا. يسمى تسمية يعني من باب الإخبار. أي الإخبار؟ أي نعم، ذكره في كتاب التوحيد الربوبية في الفتاوى. يا دليل الحيارة دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. أي نعم، فإطلاقه على الله أو تسمية الله به من باب ماذا يا أخوان؟ من باب الإخبار عن الله عز وجل، لأنه من الأسماء الحسنى، لأن الأسماء كما تعرفون توقيفية، توقيفية، لا بد من دليل يدل عليها. نعم. قال رحمه الله: وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قوله عز وجل إن تبدوا خيرا أو تخفوه، فإن الله عالم به مطلع عليه وسوف يجازيكم عليه. أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، دل على أن من أسمائه العفو والقدير، ومن صفاته العفو والقدرة، العفو والقدرة، وهو عفو يحب ماذا يا إخوان؟ العفو، لأنه يحب أن يرى شيئا من آثار أسمائه في خلقه، فهو عفو يحب العفو، كريم يحب الكرم، حليم يحب يحب العلم الحلم رحيم يحب الرحماء وهكذا، أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا. سبق أن قلنا يا إخوان أكثر من مرة إن الأسماء الحسنى في كتاب الله باب وعلم من علوم التفسير حقيقة، اعتنى بها مفسر أهل السنة مقيم شيخ الإسلام والسائل رحمه الله كذا من كثير يعتنون يا إخوان بربط الاسم بالآية، وكذلك بيان العلاقة بين الاسم والاسم الآخر. ننظر يا محمد أجاني العفو الكمال ما هو؟ العفو ما عليش ما قدرة. أما إذا كان إنسان عاجز فإن عفا أو لم يعفوه عفوه مقبول، لكن ليس كالذي يعفو ما عليش يا إخوان مع قدرته على أن يأخذ حقه. طيب علاقة هذين الاسمين أو اسم العفو بالآية أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، شو العلاقة؟ يعني الجميل العفو، الحث على العفو يا إخوان، مع أن الآية ليس فيها النص على أن الله يأمرنا بالعفو اعفو، لا، لكن كونه يختم الآية بالاسم الدال على العفو يدل على أنه يحبه ويرغب فيه ويحث عليه. أحسن الله عليك يا شيخ، العفو مع القدرة مع عدم القدرة هل يدخل في آية فمن عفا وأصلح فأجره على الله؟ من عفا وأصلح فأجره على الله، هذا لا شك كمال كونه يعفو، وهل تأتينا إن شاء الله مع عدم قدرة؟ تأتي إن شاء الله. لا. متى يمدح العفو هو سؤالنا، إذا كان مع القدرة وكان فيه إصلاحا وإحسانا، لأن ربنا عز وجل يقول جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح، إذا كان العفو يترتب عليه إصلاح، لكن إذا كان العفو يترتب عليه إفساد وإجرام وتمادي لهذا المجرم في إجرامه فهل يمدح؟ لا يمدح، بل يرد ويمنع. قال تعالى في وصف المتقين أهل الجنات نسأل الله جنة وإياكم منهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لماذا ختمت الآية بمحبته للإحسان؟ ماذا نستفيد؟ أن العفو لا يمدح إلا إذا كان فيه إيش يا إخوان؟ إساءة. أما إذا كان فيه إساءة فلا يمدح. الآية الثانية في قوله عز وجل ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. هذه الآية نزلت يا إخوان في مصطح بن أثاثة وهو قريب لأبي بكر، أمه بنت خالة أبي بكر، وكان قد وقع في ما وقع فيه الناس في شأن الطاهرة النقية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد جلد الحد رضي الله عنه وهو بدري من أهل بدر، فحلف أبو بكر ألا ينفق عليه وكان فقيرا، فنزلت الآية ولا يأتلي أولو الفضل منكم يعني أبو بكر يعني أبا بكر والسعة أن يؤتوا أولي القربى هو قريب والمساكين مسكين والمهاجرين هو أيضا سمعت فيه ثلاث قريب ومسكين ومهاجر وليعفو وليصفحوا عما حصل منه ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى بلى أحب أن يغفر الله لي، فرد النفقة إليه رضي الله عنه. وقوله ولا يأتلي لا يحلف، لا يحلف من الألية، والألية هي الإيش؟ هي القسم أو الحلف. قليل الألايا حافظ ليمينه، وإذا بدرت منه الألية برت. وأما حتى يكون فيه التفريق، الألية بالفتح فهي العجيزة كألية الشاة، والعامة مش يسمونها تجاني، يسمونها لية عامة، لية الخروف والشاة يكون لية، وهي في اللغة إيش؟ ألية. وأما اليمين ألية. وش الفرق في اللفظ؟ شدة تشديد. وليعفوا وليصفحوا، هنا أضاف ربنا عز وجل إلى العفو الصفحة، لأن بعض الناس قد يعفو لكن ما يصفح يتكلم، لكن بعض الناس يعفو ويصفح ويعرض بصفحة عنقه عن الموضوع كله، يعني كأنه أعرض بصفحة عنقه عن شيء عفا وما عاد يتكلم في الأمر. والله غفور لما مضى، رحيم يحفظ عبده عن الوقوع فيما يستقبل، ففيه السلامة من المرهوب والطمع في المرغوب، المرهوب الذنب والمرغوب رحمة ربنا. فمن رحمته أنه إذا غفر لعبده أناب إليه ورجع إليه رحمه، فيحفظه من أن يقع في الزلل مرة ثانية. نعم. ذكره اللكائي في كرامات الأولياء، وذكر قال في سنده جهالة القاسم ابن الحسين. على كل حال هو يعني كلام مأثور، مأثور إن صح فذاك، وإلا فهو من باب الإخبار عن الله عز وجل، والباب يعني واسع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ما الأثر يا إخواني التربوي للإيمان بصفة العفو والرحمة والمغفرة لربنا عز وجل؟ أن يتعرض الإنسان لأسباب عفو الله ورحمته، وذلك بالعفو. إذا رأيت إنسانا له حق على إنسان قل يا أخي عفو، فلعل الله، نعم لعل الله أن يعفو. شو الدليل يا محمد؟ لا تحبون أن وليعفو وليصفح، ألا تحبون يغفر الله لكم. فالعفو عن الناس سبب لعفو رب الناس سبحانه وبحمد. كان فيها مشاحة يا شيخ من خلق. إيه ما في شك إنها نفوس. لا شك، ولهذا من يعينه الله تعالى على نفسه هذاك من فضل الله عليه، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها نعم إلا ذو حظ عظيم. إخوان هنا مسألة أيضا، وهي الجمع بين العفو والرحمة كما في آخر البقرة، واعفو عنا والمغفرة، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. في آية المجادلة أيضا وإنهم ليكون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو. ما الفرق بينهما؟ يتكلم الناس في هذا كثير العلماء رحمهم الله، بعضهم يقول يعني كون الرحيم من باب التوكيد لكونه عفوا، عفوا كونه غفورا، المغفرة باب التوكيد. ولكن مرت بنا قاعدة في التفسير أن التأسيس أولى من التأكيد، التوكيد معنى واحد لكن أكد والتأسيس. نعم الشيخ محمد بن تيمين يقول العفو في ترك المأمور، والمغفرة من فعل المحظور، وهذا عندما يجتمعان يا أخو. وبعضهم يقول العفو عن المؤاخذة، والمغفرة مجرد الستر فقط. العفو عدم المؤاخذة. وفي الذكر المشهور اللهم إني أعوذ، الدعاء المعروف، برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. فالعفو عدم العقوبة، عدم المؤاخذة. وأما المغفرة فهي مجرد ماذا؟ الستر. بعضهم يقول العفو فيما بينك وبين الناس، والمغفرة فيما بينك وبين الله. لكل حال، تسمية الله بهذين الاسمين الجليلين يدل على سعة فضله وعظيم منته وكرمه سبحانه وبحمده. ثم قال عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، هذه الآية تتم لآية ويقول عز وجل يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. سبب نزولها سبب نزول السورة بأكملها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة المغيثية، فحصل زحام على الماء، وكان رجل حليف لعمر رضي الله عنه اسمه الجهجاه بن سعيد لطم سنان الجهني وهو حليف لابن سلول منافق، فنادى كل منهما قومه. سنان يقول يا الأنصار، والجهجاه يقول يا المهاجرين. فقال ابن سلول عياذا بالله كلاما يليق به وبنفاق، وقال العبارة لئن رجعنا المدينة التي ذكر ربنا لا يخرجنا الأعز من هذا. من يعني بالأعز؟ ها نفسه، لا حول ولا قوة. فكان والله هو الأذل ورسول الله هو الأعز. ونزلت الآية ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فالعزة لله عز وجل، ومن أرادها فليطلبها من الله عز وجل. قال تعالى أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقوله جميع يدل على أن العزة أنواع أيضا. وكم يقول ربنا في الكتاب العزيز وهو العزيز الحكيم، كان الله قويا عزيزا، والآيات في هذا كثيرة. وله سبحانه وتعالى العزة بكل معانيها، فله عزة الامتناع، هذا القسم الأول منها، له عزة الامتناع بحيث لا يناله أحد بضر قط، ولا يلحقه نقص سبحانه وبحمده. وفعلها عز يعز بالكسر. وله عزة القهر، فهو القهار وهو القاهر فوق عباده. وفعلها عز يعز بالضم. وله عزة القوة، وله عزة القوة، وفعلها عز يعز بالفتح. فله إذن عزة الامتناع وعزة القهر وعزة ماذا؟ وعزة القوة. وابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان. هذه عزة الامتناع. وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء. هذه صفتان، هذه عزة القهر، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، هذه عزة عزة القوة. ما الأثر لإيمانك يا عبد الله بعزة ربك؟ ها، أن يكون لك نصيب من هذه العزة، أن تتعرض لكرم ربك وفضله وعزته وقوته، فتثق بقوته وبقدرته سبحانه وبحمده، فتشعر بالعزة التي أثبتها الله للمؤمنين. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فالمؤمن عزيز بعزة ربه سبحانه وبحمده. نعم. قال رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. نعم، تبارك اسم ربك ذي الجلال. تبارك عن ابن عباس تعاظم، وتعالى سبحانه وبحمده. تبارك اسم ربك، والبركة يا إخواني تعني شيئين، ما هما؟ دوام الشيء وكثرته، فبركاته دائمة وكثيرة لا تنقطع ولا تنتهي. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك اسم ربك، أي اسم؟ كل اسم. من أين أخذتم العموم هذا؟ الإضافة، اسم ربك، والإضافة تدل على ماذا؟ تدل على العموم. ذي الجلال والإكرام، ذي بمعنى صاحب، وهي من الأسماء الستة. وش الأسماء الستة؟ أبو أخ، حم كذاك، وهن، والنقص في هذا الأخير أب، يعني أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال وهن. ذكروا أن أحدهم جاء إلى أعرابي في البادية، إن كان الأصمعي أو غيره ما أدري، وكانت عنده بنية صغيرة، فسمعها وهي تقول وهي ممسكة بفم القربة: أدرك فاها، غلبني فوها، لا طاقة لي بفيها. فنصبت ورفعته وجرته. يمكن هذه عنده شهادة في النحو، هذا هؤلاء الذين أخذ منهم النحو. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بعد أن ذكر الله تعالى الجنات وذكر أربعا منها، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال بعد آيات، بعد أن وصف هاتين جنتين ومن دونهما جنتان، قال بعد أن ذكر هاتين الجنتين وأوصافهما وما أعد فيهما من النعيم المقيم لأهلهما، قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وفي إضافة الرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تشريف ربك. ثم قال ذي الجلال، فهو أهل أن يجل ويعظم سبحانه وبحمده، وهو أهل الإكرام، أهل أن يكرم، وأهل أيضا أن يكرم سبحانه وبحمده، فهو الكريم، من أسمائه الكريم ومن صفاته الكرم، فهو ذو الجلال والإكرام. نعم. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. نعم، هذه الآية ساقها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي جارية على عقيدة أهل السنة في النفي، وأن النفي عند أهل السنة مجمل والإثبات وعند أهل البدع بالعكس، النفي عندهم مفصل والإثبات مجمل. لماذا كان الإثبات مجمل يا أخوان؟ هم ما يثبتون الصفات أصلا، لا يثبتون الصفات، فلا يقولون بالتفصيل، يدخل عليهم إثبات الصفات، فهم لا يثبتون الصفات، وبالتالي كان الإثبات عندهم مجملا. قال تعالى فاعبده واصطبر لعبادته، أمر بالعبادة وبالاصطبار، والاصطبار أبلغ من ماذا؟ أبلغ من الصبر، يحتاج المجاهدة ومعالجة للنفس واستعانة في الله عز وجل عليها. هل تعلم له سميا؟ يقول شيخ الإسلام نظير يستحق مثل اسمه، وقيل هل تعلم له سميا أي مساميا يساميه سبحانه وبحمده. الآية الثانية ولم يكن له كفوا، مرت بنا يا أخوان هذه الأول، نفي لوجود مكافئ له سبحانه وبحمده، وهذه الآية يا إخواني غاية في نفي وجود الكفء له عز وجل، لأنه قال ولم يكن له كفوا إيش؟ أحد، وأحد نكرة في سياق النفي، فتدل على ماذا؟ العموم، لا يوجد أحد مكافئا لله عز وجل بحال من الأحوال، كيف يكون المخلوق الناقص والذي النقص من لوازم صفاته مثل الخالق الكامل والذي الكمال من ماذا؟ من صفاته سبحانه وبحمده. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم يا سلام. فلا تجعلوا الله، نعم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. تقول يا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. يا أيها الناس، هذا أول نداء في القرآن، اعبدوا الله، هذا أول أمر في القرآن. إذن أول أمر في كتاب الله الأمر بماذا؟ بعبادته. فلا تجعلوا لله أول نهي في القرآن، فهو نهي عن ماذا؟ عن الشرك. والأنداد جمع ند، والند يا شيخ عبد الرحمن ما هو؟ شبيه والنظير والمثيل المناوئ يقول. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه الذي خلقكم وخلق السماوات والأرض وجعل الأرض فراشا، تقرون بهذا وتعتقدون، ومع ذلك تجعلون له أندادا من حجارة وأشجار لا تعي ولا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ما مناسبة هذه الآية لما بعدها يا مسلمان؟ إن في خلق السماوات والأرض ذكر الله، طيب ذكر الله يا محمد العجاني 8 أدلة كونية على استحقاقه العبادة عز وجل، إن في خلق السماوات والأرض خلاف الليل والنهار إلى آخر الآية. ثم قال بعدها: ومن الناس من يتخذ من دون الله، مش العلاقة بينهم؟ صحيح، يعني مع وضوح الأمر وجلائه وقيام البينات والحجج الظاهرات، مع ذلك هناك من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قيل يحبونهم كمحبتهم الله عز وجل، وقيل يحبونهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله يحبونهم، لحظة، يحبونهم كحب الله يعني كمحبتهم لله، فأشركوا في توحيد المحبة والذي هو ركن ركين من أركان العبادة، وعبادة الرحمن غاية حبه، مع ذل عابده هما قطبان. فأحب مع الله غيره محبة مقتضية للذل والخضوع فكانوا بذلك مشركين. والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله من المشركين لله، ومن المشركين أيضا ماذا؟ لأندادهم. ودلت الآية على وجوب إفراد الله تعالى بالمحبة، وأن المسلم يحب الله أولا وقبل كل شيء محبة أعظم من محبة المال والنفس والأهل والولد، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم. 2، يتفرع عن هذه المحبة محبة أخرى، ما هي؟ أن يحب في الله. إذ أحب الله فأيضا يحب في الله ولله، يعني يحب إخوانه في الله، فمحبته إخوانه في الله تفريع عن ماذا؟ عن محبته لله. وأيضا يكملها بأن يكره أن يعود في الكفر وأن يقع في المعاصي، كما يكره أن يلقى في النار. لماذا؟ لأن هذه أمور لا يحبها الله عز وجل، فالواجب عليه أيضا أن لا يحبها. جمع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تذكرونه، أي نعم، 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من يريدون الحلاوة يا أخوان والراحة والطمأنينة والسعادة هي والله في الإيمان بالله عز وجل. ما هي هذه 3؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواه. 2، وأن يحب المرأة، يحب المرأة لا يحبه إلا لله. 3، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذا انقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. نعم. قال رحمه الله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال تعالى: وقل الحمد لله. تعريف الحمد يا أخوان مر بن كثير، وصف المحمود به الكمال مع المحبة محبة له. وهذا الفرق بينه وبين المدح. المدح ذكر محاسن الممدوح ولا يلزم منه للشيخوان المحبة، أما الحمد فيراد به ذكر محاسن المحمود مع ماذا؟ مع المحبة، محبة له. وهو يحمد سبحانه وبحمده لأمور، منها اتصافه بصفات الكمال سبحانه وبحمده، ولهذا يحمد نفسه يا إخوان في مواطن عديدة على اتصافه بهذه الأوصاف. خذوا أول آية بعد الآية، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يشرك، حمد نفسه لماذا؟ لأنه أنزل الكتاب على، فدل على أن إنزال هذا الكتاب كان من الهبات العظيمة من رب الكريم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات وما شاء. ثانيا وهو يستحق الحمد لما يغذو به عباده من ماذا يا إخوان؟ من النعم. فكم من نعمه التي تتسابع على عباده تترى، فالواجب حمده عليها سبحانه وبحمده. ويجمع ربنا بين التسبيح والحمد، يعني هذا يقول الحمد لله أو الآن بعدين يسبح لله، بين التسبيح وإيش يا إخوان؟ والحمد. وفي التسبيح تنزيه له سبحانه وتعالى عما لا يليق به من صفات النقائص والعيوب. وفي الحمد ماذا يا إخوان؟ إثبات لصفات الكمال له، لأنه يحمد كما ذكر من قليل، نعم يحمد لاتصافه بصفات الكمال. فكان الجمع بين التسبيح والتحميد مشتملا على هذين الأمرين العظيمين. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، مر بنا يا شيخ عبد الرحمن الاسم موصول في التفسير، مر يفيد ايش؟ التعليل ايضا والعموم صحيح، لكن يفيد التعليل. وقول الحمد لله لما؟ لانه لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذر. وقول الحمد لله الذي صفه لفظ الجلالة، وهي كالتعليل للأمر بحمده سبحانه وبحمده. لم يتخذ ولدا، مر بنا كثيرا أنه يستحيل نسبة الولد على الله عز وجل شرعا وعقلا لأدلة يمكن أربعة ولا خمسة تذكرونها، ها؟ كل خلق عبيده كما قال في آية مريم، نعم قالوا تعالى الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا، إلى أن قال أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماء والأرض إلا أتى الرحمن عبدا. فكيف يكون العبد ولدا؟ اثنين، أن الولد شبيه بأبي أحسن تجوزا، وربنا ليس كمثله شيء. ثلاثة، أنه الغني الحميد وإنما يتخذ الولد من يحتاج إليه. ولماذا يفرح الأب والأم بالولد؟ ليش؟ طمعا في أي شيء؟ في نفعه لهم وقت الحاجة، وهذا حاصل الله الحمد في من وفق لذلك وأعين عليه. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. رابعا قلنا يا سهل الولد لابد له من صاحب، لابد له من أم، فإذا يكون له صاحبة، حاشا أن يكون له ولد ولم تكن له. وخلق كل شيء، هذا قول خامس، الخلق أو الناس كلهم مخلوقون له، فكيف يكون المخلوق ماذا يا إخوان؟ ولدا. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لا شريك له في ملكه سبحانه وبحمده. ولا معين له على ملكه. ولا أحد يشفع عنده إلا بماذا؟ إلا بإذنه. ونفي الشريك سبق أن ذكرنا يا إخوان أن النفي متى يدل على الكمال؟ ها؟ إذا تضمن ماذا؟ ما سيقول نعم ثبوت كمال يضد. أحسنت. فقوله إذن ولم يكن له شريك في الملك يعني يراد به إثبات وحدانيته، وهذا ضد إثبات وحدانيته سبحانه وبحمده. ولم يكن له ولي من الذل، ليس له ولي يحتاج إليه يتولاه لذل حاشاه، لكن له أولياء من عباده بلا شك، له أولياء من عباده، إن أولياؤه إلا المتقون، أولياؤه ولاية محبة له سبحانه بحمده، ولاية نصرة لدينه وما أشبه ذلك، أما ولاية يحتاجها فلا. ولهذا قيد نفي الولي بيش يا إخوان بالذل، من الذل، ثم قال وكبره تكبيرا أي عظمه تعظيما لائقا به سبحانه وبحمده. ثم قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه المسبحات يا إخوان وعددها كم؟ سور. سبح لله الحديد، وأيضا الحشر سبح لله، وأيضا الصف، وأيضا الجمعة، نعم، والتغابن، والأعلى بالأمر سبح. والتسبيح ما معناه يا إخوان؟ في اللغة البعد، صحيح. البعد يقال فرس سبوح إذا كان بعيد الخطوة. والمقصود إثبات صفات الكمال له وتنزيهه عما لا يليق به من صفات النقائص. يسبح لله ما في السماوات، ما اسم موصول يشمل كل ما في السماء وكل ما في الأرض. وأن هذا التسبيح بلسان الحال أم بلسان المقال؟ ها؟ يعني السماء تسبح لله بلسان الحال والمقال، بل بلسان الحال والمقال جميعا، لقوله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح. ولو لم يكن يعني هذا التسبيح بلسان المقال ما قيل لا تفقهون التسبيح. ولهذه الجمادات أسرار لا يعلمها إلا خالقها. قيل لسهل بن سعد لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم جذع النخل الذي كان يخطب عليه وتركه إلى المنبر، قيل لسهل أكان من شأن الجذع ما كان؟ قال قد كان منه الذي كان، سمع الناس له حنينا كحنين العشاق حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويهدئه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد، له الملك ولا شريك له في ملكه كما ذكر عز وجل في الآية السابقة، وله الحمد. وتقديم يا إخواني قوله له وله يدل على ماذا؟ الحصر، لأن تقديم ما حقه التأخير يدل على ماذا؟ هذه قاعدة يا إخوان ترى نحتاج لها. إياك نعبد، إياك الضمير منفصل في محل نصب مفعول به قدم، والمفعول به حقه إيش يا إخوان؟ فلماذا قدم إذن؟ ليدل على الحصر. وله الملك، الملك له والحمد له عز وجل، لكن قدم له الملك، له الملك خاصة، ليس لأحد من الملك شيء، ملكه شيء. وله الحمد، الحمد قال هنا لليش يا إخوان الاستغراق، جميع الحمد له سبحانه وبحمده، وهذا لا يكون إلا له عز وجل، وهو على كل شيء، وهو على كل شيء قدير سبحانه وبحمده، لا يجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فهو العليم الذي لا يخفى عليه شيء، والقدير الذي لا يجزه، لا يجزه شيء سبحانه وبحمده. هنا مسألة حقيقة ننبه عليها إن كمان وقت شفانا، وهي مسألة القدرة، قدرته، هل تتعلق القدرة على ما يشاء فقط، أو تتعلق بما شاء وبما لم يشأ، كما هو مذهب أهل السنة. فمذهب السنة أن قدرته متعلقة بما يشاءه وما لا يشأ، ودليلهم قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. وهل بعث هذا العذاب؟ لا، ما بعث، ومع ذلك قال قل هو القادر. وعند المتكلمين أهل التأويل والتعطيل يقولون لا، إنما قدرته على ما يشاء، أما ما لا يشاء فلا. وكلمة تجري على الألسنة وقد نسمعها أحيانا نقولها، وهي قولهم إنه على ما يشاء قدير. طيب ما لا يشاء على طريقتهم ها ليس قادرا عليه، وهذه إشكال يا إخوان. فهو قادر على ما يشاء سبحانه وبحمده، وقادر على ما لا يشاء، ولا حق لأحد أن يحجر على قدرته. ثم عموم، وهو على كل شيء، كل شيء قدير. وكونه على كل شيء قدير، ما الأثر يا إخوان المسلكي لإيمانك بالصفة؟ لأن الإيمان بالصفات يا إخوان، صفات الرب عز وجل، يترك أثرا يا إخواني على قلب المؤمن وحياته وسيرته. ولهذا تجد النفاة ساكين ضائعين. وذكركم كلمة شيخ الإسلام قال لا يمكن لقدري ولا لمعطل أن يتوكل على الله عز وجل، ما يمكن. فالأثر التربوي للقدرة ما هو؟ ثقتك بالله عز وجل، أن كل أمر يعرض لك تعرضه على من؟ على العليم القدير، العالم بحالك، القدير على تفريج كربتك وإعانتك. وفقكم الله يا إخوان، وبارك فيكم وأهلكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.